الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله وأثني عليه الخير كله حيث يسر وأكرمنا بهذا اللقاء في هذه الليلة المباركة في هذا الجمع المبارك. ثم أتقدم بشكري للأخوة الذين أكرموني للقاء بكم، وأخص هذه المؤسسة الرائدة جمعية الألساني رحمه الله حيث قاموا بتنظيم هذا اللقاء في هذه الخيمة المباركة، والشكر موصول لكل واحد منكم، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. إخوة الكرام، نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر القرآن، نزل فيه القرآن، ولا يتلى القرآن في شهر أكثر ما يتلى منه في رمضان. فليلتنا هذه هي ليلة قرآنية على مائدة القرآن، نتحدث عن كتاب الله جل وعلا في هذه الدقائق التي أتيحت لنا. فأقول أيها الأحبة، نلحظ والحمد لله مظاهر طيبة في شهر رمضان في أنحاء العالم الإسلامي، وبخاصة ما يتعلق بالعناية بكتاب الله تلاوة وقراءة وتجويدا ومسابقات، وأيضا ما يكون في هذا الشهر من التراويح وغيرها وغيره، فإنها فرصة للعيش مع كتاب الله جل وعلا. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل نحن نتعبد التلاوة والاستماع إلى القرآن مع أهميته ومكانته، إلى تدبره وهو من أجله أنزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أيها الأخوة لم ينزل من أجل التلاوة فقط، بل نعى الله جل وعلا على أهل الكتاب الذين اقتصروا على التلاوة دون العمل ودون التدبر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قال الإمام الشوكاني، أي إلا تلاوة. ويحزنني أن أقول إن كثيرا من المسلمين لا يتعدى عنايتهم بالقرآن لا تتعدى التلاوة فقط. والدليل على ذلك أننا لا نرى للقرآن أثرا على تصرفاتهم وعلى أخلاقهم وعلى حياتهم. يتلون القرآن، يستمعون القرآن، بل يحفظون بعض سور القرآن، ولكن هل تعدى ذلك ووصل إلى قلوبهم؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. تأملوا هذه الآية أيها الأحبة، ما قال نزله على سمعك ولا قال نزله على لسانك، نزله على قلبك. إذن القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة الشعراء. فما نصيب القرآن في قلوبنا وما نصيب قلوبنا من القرآن؟ هذا هو السؤال، وهذه هي الليلة التي جئنا نتحدث عن تدبر القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تأملوا معي أيها الأخوة هذه المعاني العظيمة التي ذكرها ابن القيم. كثير منا يتصور أن هذه الآية عندما يقرأها في سورة الفرقان أن هجر القرآن هو هجر التلاوة، أي أن الذي لا يتلو القرآن هو الذي هجر القرآن، وهذا قصر للمعنى العام على بعض معانيه. ذكر ابن القيم أن هجر القرآن لا يقتصر على هجر التلاوة فقط، فذكر أنواع الهجر، فقال: الذين يهجرون القرآن أصناف، الذي لا يقرأ القرآن ولا يتلو القرآن قد هجر القرآن، الذي لا يعمل بالقرآن في نفسه في بيته مع أولاده مع زوجته مع عائلته في بيعه في شرائه هذا قد هجر القرآن، الذي لا يحكم القرآن سواء على مستوى الدول أو مستوى المجتمعات أو مستوى المؤسسات هذا أيضا قد هجر القرآن، الذي لا يستشفي في القرآن لا يستشفي بالقرآن هذا قد هجر القرآن. والاستشفاء بالقرآن أيها الأحبة ليس هو فقط الرقية الشرعية، بل هو أعظم من ذلك، بل من أعظم أبواب الاستشفاء بالقرآن هو التدبر. ولذلك قال الله جل وعلا أنه فيه شفاء، بيّن الله جل وعلا أنه شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، بينما ذكر أن العسل شفاء للناس فيه شفاء للناس كما في سورة النحل، بيّن الله جل وعلا في سورة الإسراء وغيرها أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. فالاستشفاء بالقرآن من خلال التلاوة والتدبر وليس فقط الرقية الشرعية، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم قال ابن القيم أيضا رحمه الله أن من أنواع الهجر هو هجر التدبر، الذي لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن. أخي الكريم، اعرض نفسك على هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم، فحذار أن يكون أحد منا وقع في نوع من أنواع الهجر، فالذي يتلو القرآن ولا يعمل به قد هجر القرآن، الذي يتلو القرآن ولا يتدبر القرآن قد هجر القرآن، الذي يتلو القرآن ولا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن. كل هؤلاء وحاشاكم من ذلك ممن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما قال أفلا يقرؤون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أجل أن يعرف الواحد منا موقعه من التدبر أشير إشارة إلى مسألة واحدة. حسب ما هو ظاهر أننا كلنا قد تروحنا هذا اليوم، فماذا تدبرنا اليوم من قراءة أئمتنا الذين صلينا خلفهم؟ هل نحن فعلا تابعنا الإمام بقراءة آية آية؟ هل خشعنا؟ هل بكينا؟ هل تأثرنا؟ أو أننا ننتظر متى يركع ومتى ينتهي، وقد بعضنا لا يدري ماذا قرأ الإمام وإلى أين وقف؟ هنا يخشى الإنسان أن يصدق عليه قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ونعوذ بالله من هذه الحالة. أخوتي الكرام، تدبر القرآن مدرسة تحتاج إلى أن تبعث بالأمة لماذا أقول هذا؟ أمتنا خطت خطوات كبرى والحمد لله فيما يتعلق بحفظ القرآن وفي تجويد القرآن وفي مدارس تحفيظ القرآن، وهذا خير عظيم لا نقلل منه أبدا. أصبحنا نرى أطفال لم يدخلوا المرحلة الابتدائية يقرؤون القرآن بل يحفظون القرآن. يحدثني أحد المشايخ يقول جاءني طفل عمره 9 سنوات وقال أريد أن أحفظ عليك صحيح مسلم. فقلت له يا بني أرحب بك ولكن أنا عندي شرط لطلابي لابد أن نتحقق قبل أن تبدأ بحفظ السنة. قال ما هو شرطك يا شيخ؟ عمره 9 سنوات فقط. قال شرطي لا يمكن أسمح لأحد أن يبدأ في حفظ السنة إلا أن يكون حفظ كتاب الله جل وعلا. قال أنا حافظ كتاب الله والحمد لله. يقول فاختبرته، قال اختبرني فاختبرته فلم يخطئ حرفا. وأعرف بعض الآباء أخر ابنه سنتين عن الدراسة حتى حفظ القرآن، فلما جاء وقدمه للمدرسة انظروا إلى بركة القرآن. زملاؤه أصبحوا في الثالثة الابتدائية قالوا نريد أن نضعه في الأولى. قال كيف تضعون ابني في الأولى وهو قد حفظ كتاب الله جل وعلا؟ فأرسلوا لإدارة التعليم مدير المدرسة قالوا أجري له اختبار، فأجرى له اختبار فأدخلوه مع زملائه وكان هو المتفوق عليهم ولا غرابة في ذلك. إذن نحن خطونا والحمد لله في واقع الأمة خطوات جبارة وجميلة وجيدة في أغلب بلاد المسلمين بحفظ كتاب الله جل وعلا، ولكن مع كل أسف أن موضوع التدبر لم يأخذ العناية كما ينبغي، مع أن القرآن أنزل من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. لعلنا أيها الأحبة وقد بدأت مدرسة والحمد لله الآن قام بها عدد من طلاب العلم والمشايخ للعناية بهذا الجانب. والتدبر أيها الأحبة يختلف عن التفسير، التدبر يختلف عن التفسير اختلافا كبيرا. التفسير يحتاج إلى العلماء، يحتاج إلى من يعرفون قواعد التفسير، قواعد اللغة والبلاغة والبيان والمعاني، حتى لا يقول في كتاب الله بدون علم. فلا يجوز لأحد أن يقول في كتاب الله برأيه. أما التدبر فشأن آخر، التدبر هو أن تتأمل كتاب الله جل وعلا فهو بلسان عربي مبين. خذوا بعض الأمثلة التي توضح ذلك. حدثني أحد الأخوة في يوم من الأيام ومعه أخته في الحرم عمرها 7 سنوات فيما قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. قال كنا اليوم معي في السيارة أختي وقد فتحت على إذاعة القرآن الكريم، فإذا هو يقرأ يقول أنا أقود السيارة وأختي بجانبي. فقل عمرها 7 سنوات يقرأ في سورة آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول فالتفتت عليه وقالت من أغناهم؟ هذا المعنى. تصوروا لمجرد أن سمعت هذه الآية تنتبه لهذا المعنى البعيد جدا. إذا اليهود يقولون ويدعون يقول الله جل وعلا عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقالت من أغناهم إذا كان الله حاشا منه سبحانه وتعالى. طفل من أول ابتدائي عند والده فسمع قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال يا أبتي إذا جاءنا ضيف ورأيناه لا يأكل نخاف منه؟ قال أبو صحيح، لو جاءك ضيف غريب وقدمت له ولم يأكل ولم يعتذر تخاف منه. نكرهم وأوجس منهم خيفة، هذا تدبر من هذا الطفل وعمره كما قلت في الابتدائي. تدبر القرآن، وهذا أمر عجيب جدا. رجل جاء من البادية من الأعراب لا يحفظ القرآن ولكن لغته سليمة، والقرآن بلغة العربي بلسان عربي مبين. فوجد أن القارئ يقرأ ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما يصير قطع ونكال وغفور رحيم، ما ضمن الآية هكذا، هو ما يحكم الآية، وهذا هو الصحيح. الآية ليست هكذا، نكالا من الله والله عزيز حكيم. القطع والنكال يناسب العزة والحكمة. فانتبه إلى أن الإمام قد أخطأ أو القارئ قد أخطأ مع أنه لا يحفظ هذه الآية. إذا تدبر القرآن مدرسة قائمة بذاتها أيها الأحبة، نور على مر الزمان تألق وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نزل الأمين به على خير الورى، بالوحي كان منجما ومفرقا، هذا كتاب الله زاد قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا، هذا هو القرآن مصدر عزنا فيه تبوأنا المكان الأسمقا. التدبر أيها الأخوة فتح من الله جل وعلا، ولذلك فإنني أخاطب الأخوة المشاهدين، الأخوة الحضور والأخوات كذلك والمشاهدين والمستمعين لهذه الكلمة، أقول تأملوا معي بعض الأمثلة اليسيرة، وإلا فالوقت لا يتسع بالاسترسال في الأمثلة والقصص الحقيقية فيما يتعلق بتدبر القرآن. القرآن حماية للإنسان من الأعداء. الإمام الطبري، الإمام القرطبي المفسر المشهور، كان يسير في طريق فجاءه ناس وقالوا إن هناك عدوا يتربص بك، يريدون أن يبطشوا فيك. ماذا فعل؟ هل رجع؟ أبدا. هل معه سلاح مادي؟ أبدا. فمشى في طريقه، ولما قرب منهم بدأ يكرر قوله تعالى ويواطئ قلبه أو يواطئ لسانه قلب ويقول، ويقرأ قوله تعالى في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ويكررها. فلما قرب منهم هربوا وقالوا شيطان شيطان، لم يفعل شيء. القرآن حماية، لكن شرط أن يقرأه الإنسان وهو يدرك ماذا يقرأ، يتدبر ماذا يقرأ. أما آية سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لدي من القصص الحقيقية الواقعية المعاصرة من كان يرددها ويتكرر في ترديدها فتخلص من أعداء. ليست قصة واحدة والله، ولا قصتين ولا ثلاث. إذا قرب الإنسان من مكان يخاف فيه وبدأ يكرر هذه الآية بصدق وإخلاص وتواطؤ القلب مع اللسان نجا منه. الوقت لا يتسع، فالقرآن تدبر القرآن حماية للشخص وأمان للشخص. القرآن أيها الأخوة، تدبر القرآن شفاء. امرأة لم تحمل، بحثت عن العلاجات في أماكن كلها، في المستشفيات، في غيرها، في داخل بلادها، في خارج بلادها، قالوا عقيم، حتى يأست. فيوم من الأيام تستمع إلى أو تقرأ سورة نوح، قالت وجدت العلاج. كيف وجدت العلاج؟ يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالت إذن الاستغفار يرزق الله بجلد. نعم، كما هو نص السورة. فذهبت وبدأت تستغفر وتستغفر بصدق، فما هي إلا أشهر قليلة وحملت وحملت. هذه حقائق تحدثني. أرسل لي رسالة أحد الطلاب يقول تقدمت إلى جامعة من الجامعات فلم أقبل، يقول أدخلت واسطة كبرى من الواسطات التي أي شفاعة من الذين تقبل شفاعتهم، يقول ومع ذلك فلم أقبل. فسمعت يقول أحد طلاب العلم يتحدث عن التدبر وتأثيره في قضاء الحاجات، يقول فعزمت على أن أذهب غدا للجامعة ومفتاحي آية من الآيات. يقول فدخلت الجامعة وأنا أكرر قوله تعالى، يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول أنا أقدم ملفي وقد قدمته أكثر من مرة، كنت أتوقع أن يأتي سؤال، يقول نظر المسؤول إلى الملف فكتب يعتمد قبوله بدون أخذ ولا عطاء ولا مناقشة. نعم أيها الأخوة، هذه حقائق في قضية التدبر، مصدر من مصادر الرزق. أحد الأشخاص يشرف على جمعية مثل هذه الجمعية المباركة، يقول فأحيانا من العقبات التي نعاني منها العقبات المادية، قد نجد تبرعات وأحيانا لا نجد تبرعات. يقول يوم من الأيام استمعت إلى قارئ يقرأ في سورة الليل، يقول فانفتح صدري لها، والليل إذا أشع والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لاحظوا القسم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول فوجدت أننا إذا حققنا الشروط الأولى، من أعطى أي عطاء مادي أو معنوي واتقى الله جل وعلا في ذلك وصدق بالحسنى فوعد من الله أن ييسره لليسرى. يقول عملت بهذه الآية فلم تواجهني مشكلة بعد ذلك إلى اليوم. يقول والله إنني أحيانا مجرد أن أفكر أنني أحتاج إلى المال فيأتيني بدون طلب. وقد سمعته يذكر أرقاما عجيبة في هذا الموضوع مجرد التفكير. وأحيانا يقول أتكلم مع بعض الأشخاص فأتصور أن يعطيني مبلغ من المال وهو كبير، فإذا هو يعطيني 3 أو 4 أو 5 أضعاف ما فكرت فيه، وهذا وعد الله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الخلل قد يأتي من قبلنا، قد لا نحقق هذه الشروط، فهو التقوى والانتظار الجزاء من عند الله جل وعلا، وفي الوقت نفسه أعطى. إذا حققت هذه الشروط فكن على يقين. هذا هو التدبر الذي أتحدث عنه أيها الأحبة. والحديث في هذا الموضوع يقول، ولذلك أقول أيضا إن تدبر القرآن حل علاج للمشكلات الاجتماعية. حدثني أحد المشايخ يقول اتصل بي رجل وقال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة، وهذا الشيخ الذي يحدثني من الأشخاص المعنيين بتدبر القرآن، بل هو من رواد هذا العلم. يقول قلت ما هي مشكلتك؟ قال مشكلتي أن في مشكلة مع زوجتي وأرغب في طلاقها، ليس هناك استقرار وعلى راحة بالبيت، ولكن إذا فكرت وهممت بالطلاق تذكرت الأولاد والأطفال وما يترتب على ذلك، فما الحل يا شيخ؟ يقول قلت له كيف أنت والقرآن؟ قال مقصر. قال لا أقصد التلاوة أقصد التدبر. قال ما حدث، ليس لي منهج في التدبر. يقول قلت له اذهب إلى كتاب الله جل وعلا وعش مع كتاب الله جل وعلا متدبرا لا تاليا فقط، واتصل بي بعد وقت معين. يقول توقعت أن اتصل بي مثلا بعد 2 أو 3، يقول ما مرت أسابيع إلا يتصل بي ويقول يا شيخ والله أنني لم أعش في حياتي منذ تزوجت زوجتي حياة ثانية وسعيدة كما أعيش الآن، ولا أفكر في طلاق زوجتي أبد، وذهبت جميع المشكلات التي بيني وبينها. قلت له هذا صحيح، لماذا؟ ما السر في ذلك؟ القرآن نور وكتاب مبين، والمشكلات أيها الأخوة والمعاصي ظلمة، فإذا جاء النور ذهبت الظلمة. نحن في هذه الخيمة المباركة، ما الذي يحدث لو انطفأت الأنوار؟ تحل الظلمة، وبمقدار الإضاءة في هذه الخيمة تذهب الظلمة. لو تجولنا ببصرنا في هذه الخيمة هل مستوى النور والظلمة فيها واحد؟ لا، فوق أقوى في النور، وفي أماكن أخرى جانبية قد يكون فيه شيء من الظلمة بسبب قلة النور. فكذلك القلب بمقدار ما فيه من نور تقل الظلمة، وبمقدار ما فيه من نقص النور تحل الظلمة. والقرآن نور كما سماه الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه. فبمقدار ما يكون هذا القرآن في قلب أي واحد منا نزله على قلبك تذهب الأمراض، تمرض المشكلات. فتاة تتصل بهذا الشيخ وتقول: يا شيخ أنا أنظر إلى الأفلام والأغاني أستمع إليها ثم أتو ثم أرجع ثم أتو، هل عندك من علاج؟ قال: نعم عندي علاج. كيف أنت والقرآن؟ قال: ضعيف. قال: ارجعي إلى كتاب الله والتصريب بعد مدة، ارجعي تدبري آية آية، اقرأي سورة أو جزء عنها تبارك. وقال نفس الكلام أيضا لشخص آخر، قال له: اقرأ سورة النور. يقول: كلهم اتصلوا بي بعد فترة قالوا: نبشرك والله لم يبقى عندنا شيء. يقول هذه الفتاة: لا أقول لك يا شيخ أنني تركت سماع الأغاني أو تركت التمثيليات، لا، بل والله أنني أصبحت أتعجب كيف يعصي الناس رب العالمين. حب الكتاب وحب ألحان الغنى لقلب عبد ليس يجتمعان، ولكن أن تدبره كما تدبره المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى أو قيمة التدبر أيها الأخوة. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كثير من القراء الآن من الحفاظ ينتظر متى ينتهي من السورة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه في رمضان يأتي إليه جبريل ويدارسه القرآن. ما معنى مدارسة القرآن؟ هو تدبر القرآن. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة ليلة كاملة. بماذا قام؟ قرأ كم جزء؟ 10 أجزاء؟ 5 أجزاء؟ 4 أجزاء؟ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها ويكررها، ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويكررها، ثم ينهي تسليمته ويعود ليلة كاملة. هل منكم أحد؟ هل منا أحد قام ركعة لمدة 10 دقائق فقط في آية واحدة؟ أنا ما أقول تسليمة، يعني هل قمت يوم من الأيام وأنت تصلي الليل ركعة واحدة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة تكرر آية واحدة؟ من حدث له هذا فهمي الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ليلة كاملة كما في حديث أبي ذر يقوم بها ويركع ويسجد يكرر آية. تتفتح لديه معاني صلى الله عليه وسلم، يعيش مع هذا القرآن. هذا هو التدبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هذا القرآن لو نزل على جبل نتصدع، وكم نزل على قلوبنا أو على أسماعنا بعبارة أدق، ولكن نجد أن تأثيره في واقعنا قليل لأننا لم نعايش المعايشة الحقيقية. ولذلك أيها الأخوة ما أحوجنا. روى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال فيها سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. ثم قال: ثم إن علينا بيانا. أما الآثار عن السلف فهي كثيرة جدا، قال ابن أبي هريرة سافرت مع ابن عباس فكان يقوم نصف الليل ويقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري قال ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. هكذا كانوا يعيشون مع القرآن أيها الأخوة. إذن القرآن أمره عجيب، وتدبره، لماذا نتدبر القرآن؟ لماذا نتدبر؟ لأن الله أمرنا بذلك. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثانيا، في هذا العالم المضطرب أيها الأخوة يعيش به ناس في وحشة واضطراب وكثرة أمراض نفسية وغيرها، يحتاجون إلى العلاج أيها الأخوة، العلاج بالقرآن. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ألسنا كلنا نريد السعادة والهداية؟ ألسنا نريد الاستقرار في بيوتنا؟ العلاج في القرآن، العلاج في القرآن. نعم العلاج في القرآن. يحدثني بل استمعت إلى محاضرة قبل 27 سنة أو 26 سنة لأحد المدراء أحد المستشفيات للأمراض النفسية والعقلية، قال كلمة عجيبة جدا. يقول وأنا في هذا المستشفى وهو من أكبر المستشفيات للأمراض النفسية والعقلية، يقول جاءني من جميع الأجناس والطوائف والأشكال، أغنياء فقراء وجهاء غير ذلك، إلا صنف واحد، إلا نوع واحد ما جاءني وما دخل طول مدة بقائي في هذا المستشفى ولا واحد من هؤلاء. من هو حفظك الله؟ قال هم أهل القرآن. ما جاءوني يقول أهل الدنيا، أهل المنافق، الفقراء، الأغنياء، كلهم أشكال، كبار صغار رجال نساء، إلا صنف واحد إلى الآن لم يأتي. من هم؟ أهل القرآن. ثم قال كلمة أعجب، قال ولماذا يأتينا أهل القرآن ونحن إذا عجزنا أن نعالج مرضانا في هذا المستشفى ذهبنا بهم لأهل القرآن فيشوفوا بإذن الله على أيديهم. يقول أحيانا نعجز عن علاج المريض بالأدوية التي لدينا ونقول للأهل اذهبوا به إلى الشيخ فلان أو العالم فلان فيشفى بإذن الله على أيديهم. إذن القرآن كما قلت نتدبر القرآن لأنه شفاء على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. الأمة في حالة اضطراب الآن، العدو الآن كما تعلمون أيها الأحبة قد تشرع عن أنيابي في هجمة شرسة على أمتنا. أين النجاة؟ النجاة في هذا القرآن، النجاة في كتاب الله جل وعلا، النجاة في تحكيم شرع الله جل وعلا. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعا فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نتدبر القرآن من أجل استجلاب الطمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. كل منا والله ينشد الطمأنينة في بيته مع زوجته مع أولاده، العلاج في كتاب الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا من خلال التدبر. نعم أيضا هو للدعاة وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للمسؤولين الذين يواجهون عقبات، تسلية للنفس وتثبيت لها على المبادئ مهما واجهت من صعوبات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. المؤمن، الداعية، العالم، المسؤول المخلص، الأب، الأم، كلهم يواجهون عقبات. أين العلاج؟ بالقرآن وبتدبر القرآن وبتدبر قصص القرآن. أيضا نتدبر القرآن لأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كما في حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أهل القرآن أيها الأخوة هم أهل الله وخاصته. أيضا نتدبر القرآن حتى لا نكون من الذين هجروا القرآن، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا يمكن الله أن تصلح أوضاع الأمة الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن إلا بكتاب الله جل وعلا. نعم ترك التدبر أيها الأحبة نوع من الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي لا يتدبر القرآن يحس بضيق وحسرة. ومرة أخرى أقول لا يكتفى بالتلاوة، لا بد مع التلاوة من التدبر. نعم أن تدبر القرآن من أعظم وسائل الفرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كثرة الفتن وكثرة المحن، كيف نهتدي إلى الطريق القويم أيها الأحبة؟ والله لن نستطيع ذلك إلا من خلال القرآن والسنة، إلا من خلال هذا النور من خلال القرآن. مرت بأمتنا أحداث، وآخر محنة مرت في هذا الصيف اختلط الحق بالباطل فيها عند كثير من الناس، التبس الحق بالباطل عند كثير من الناس، بل بعض الطيبين والخيرين. ولو رجعوا إلى كتاب الله جل وعلا والله لوجدوا الجواب الشافي الناجح بإذن الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكذلك هم العدو فاحذرهم. القرآن صريح واضح جلي. نعم إذن أيضا فأختم بهذا السبب بما يتعلق لماذا نتدبر القرآن، أنه من أعظم أسباب الرحمة. ألسنا نريد الرحمة؟ ألسنا نبحث عن الرحمة؟ ألسنا نريد الطمأنينة؟ يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لاحظوا ما قال فاستمعوا له فقط، قال فاستمعوا له وأنصتوا. استماع وإنصات، أن يتواطأ القلب مع الإذن مع القارئ، وبهذا بإذن الله تحدث الرحمة. يا ليتنا نطبق هذا من خلال أنفسنا، من خلال بيوتنا. قد تقولون ماذا من خلال أنفسنا؟ يحدثني أحد الأشخاص من المعنيين بتدبر القرآن، يقول يوم من الأيام حلت بمشكلة عظيمة جدا اسودت الدنيا في عينه. يقول وأنا أذكر المشكلة وقد أشار إلى جزء منها، نعم كانت مشكلة كبرى. يقول ففجأة قلت سبحان الله، أنا أرشد الناس لعلاج مشكلاتهم من خلال التدبر، ولما وقعت لدي المشكلة فأنا أنسى هذا العلاج. يقول فخرجت وذهبت إلى المسجد وجلست أقرأ كتاب الله جل وعلا بطمأنينة وبخشوع وبتدبر. يقول والله ما مرت إلا ساعات قليلة فإذا أنا أسأل نفسي هل فعلا هناك مشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ وهذا صحيح. وقد يسأل سائل، قد يقول قائل هل يعني تدور المشكلة؟ أريد وضحها حتى لا يلتبس على الإخوة. لا يلزم من وجود الطمأنينة والهدوء أن تزول المشكلة بذاتها، ولكن الناس أمام المشكلة يختلفون. خذوا مثلا تجد خمسة أشخاص كلهم أصيبوا بمصيبة واحدة يختلفون تجاهها، منهم من هو مطمئن القلب، ومنهم من هو مضطرب، منهم من يتشكى، ومنهم من هم يقول الحمد لله خير. إذن قد توجد المشكلة، ولكن المشكلة الكبرى عندما تكون في القلب. أما إذا وجد القلب اطمئنانا فلو بقيت المشكلة. أعطي مثلا عمليا لأن الكلام قد يكون غير واضح عند الوقت. سمعت بأذني عدد من الذين ابتلوا من الدعاة وسجنوا في يوم من الأيام يقسمون بالله وأكثر من واحد أنهم ما مر في حياتهم أسعد من أيام السجن. يعني هل معنى أن السجن سعادة؟ لا، السجن سجن، ولا أحد يريد السجن ولا أحد يرضى السجن، لكن يقول أنزل الله في قلوبها من الطمأنينة والسكينة والراحة حتى أصبحت تلك الأيام في السجن من أسعد أيام حياتها. وقد سمعت إلى أكثر من واحد من هؤلاء يقسم بالله أنه ما مر في حياته أسعد من تلك الأيام، مع أنه في داخل السجن لم يرى أبناءه، لم يرى أهله، وراء القضبان. إذن السجن هو سجن القلب. وقد يكون شخص في قصره، في بيته، في ماله، في مؤسسته، يعيش اضطراب، يعيش بؤس، يعيش حرمان، يعيش قلق، يأكل العلاج تلو العلاج. يحدثنا أحد الأشخاص يقول شخص ممن يملك ما لا حد له من المال مع المسؤوليات، يقول اتصلت بي زوجته الساعة 8:30 وقالت يا شيخ ائت لنا بقارئ يقرأ على زوجي. نعم. قلت ماذا عنه؟ قال لم يستطع أن ينام، مضطرب، ليس في مرض عضوي. يقول قلت لماذا لا تعطونه حبة؟ قالت لم تفعل الحبوب في شيء، لا الحبوب النفسية ولا الحبوب النوم، مع أنه الذي يراه في سيارته أو في قصره أو في ماله أو مؤسسته، يقول هذا من أسعد الناس. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. بينما يكون آخر كما قلت في داخل السجن ويقسم بالله أنه من أسعد الناس في طمأنينة قلبه. إذا قد تكون المشكلة موجودة، لكن كيف يكون القلب تجاهها؟ سمعت قبل أيام الشيخ محمد، دكتور محمد العريفي، في إحدى القنوات قبل رمضان بيوم فقط، يقول كنت في منطقة من المناطق وقالوا نريد أن نذهب وإياك نعزي فلان أحد طلاب العلم. ما الذي حدث له؟ قال عنده أولاد 5 أو 6 من الأولاد مع زوجته، ذهبوا لمنطقة من المناطق فوقع حادث وماتوا جميعا، لم يبقى عنده أحد، زوجته وجميع أولاده. حتى يقول الشيخ بعبارة محببة، ذهب جميع رأس ماله، ما بناه خلال 30 سنة كلهم ذهبوا في حادث واحد. يقول فذهبنا لنعزيه، يقول أنا في الطريق أقول سألقى الرجل على فراش، سألقى في حالة لا يعلمها إلا الله، لأن ليس الأمر قاتل واحد وذهب له ابن واحد، بل لو لم يذهب لأصيب بحادث وكسور يؤثر بنفسه، كيف وقد ذهبت زوجته وجميع أولاده. يقول لما دخلنا البيت فإذا الشخص الذي يستقبلنا، فأنظر قالوا هذا هو الذي عزه، فإذا هو يستقبل ويقول الحمد لله قضاء الله وقدر، ماتوا بأجلهم، فإذا هو يصبرنا ويعزينا. ما الذي أنزل السكينة على قلبه؟ هو الله. هذا لما نقول إن تدبر القرآن علاج للمشكلات النفسية على مستوى الفرد أو مستوى المجتمع، فإننا عندما نتدبر القرآن تدبرا حقيقيا تزول المشكلات بإذن الله. ما هي أوقات تدبر القرآن؟ أوقات تدبر القرآن كثيرة جدا، أنا سأختصر مراعاة للوقت. من أفضل أوقات تدبر القرآن آخر الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كل منا يلحظ هذا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لما يحصل لك قبل الفجر بساعة أو ساعتين تقوم وتتلو كتاب الله بتدبر وتأمل، ستجد أثرا عجيبا في نفسك وحياتك لا تجد في الأوقات الأخرى، وإن كان قد يتحقق في أوقات أخرى ولكن ليس على هذا المستوى. أيضا أن تكون في خلوة، ليس عندك مزعجات ولا من الغفار. أيضا ما يساعد على التدبر الأيام الفاضلة كأيام رمضان والعشر الأواخر، كذلك من رمضان أيام ذي الحجة، الساعات الفاضلة كآخر يوم الجمعة كآخر الليل، أيضا الأحوال الفاضلة الذي في سفر أو صائم أو مضطر يكون تأثره بالقرآن يختلف عن تأثره بغيره. إذن هذه بعض الأوقات التي تساعد على تدبر القرآن. ما هي الموانع التي تمنع من تدبر القرآن؟ من أعظم الموانع التي تحول دون تدبر القرآن ما هي؟ أمراض القلب من الغل والحسد. ومثال عملي، هذا الكأس إذا لم يكن نظيفا هل يستطيع أحد منا أن يشرب به؟ حتى ولو كان بحاجة إلى ذلك. فكذلك القلب إذا لم يخل من أمراضه، إذا لم يكن صافياً نقياً بمقدار ما فيه من مرض حتى وضح، يكون يحول دون تدبر القرآن، الناس بين مضل ومفلس في هذا الجانب. أيضاً انشغال الذهن والقلب، انشغال القلب وشرود الذهن يمنع تدبر القرآن. بعض الناس أيها الأخوة وهو يصلي يكون مشغول كثير تدبر، يقول أحد الأخوة يوم من الأيام كنت أصلي في المسجد ففجأة الذي بجواري ضرب جرس جواله، فأدخل يده توقعت أنه يغلق الجوال، فأخرج الجوال ثم أخرج والأمام يصلي وأخرج القلم وجلس يكتب الرقم الذي كتب. تصور. الثاني يقول لي والله ذهبت إلى السوق، ولما خرجت من السوق فإذا رجل بجانبي أخرج الفاتورة وبدأ يحسب، ثم تذكر أنه في صلاة فأعادها، ثم في الركعة الثانية أخرج الفاتورة وبدأ يحسب ثم أعادها. هذا لا يمكن، مستحيل أن تتبرع. نعم أيها الأحبة، انشغال القلب، ولذلك لا بد من صفاء القلب وتهيئة القلب وأن يكون الذهن مركز، تركز على الاستماع. يا أيها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، شر حتى تتحقق الرحمة. أيضا من الخطأ قتل الهم عن الحفظ. الحفظ مطلوب أيها الأخوة، لكن لنعلم أن عدد من الصحابة لم يكونوا يحفظون كتاب الله، بل إن كثيرا منهم لا يحفظ إلا آيات بكتاب الله جل وعلا، ولكنهم كانوا لا يتعدون ويتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. هناك أناس كفار الآن، ولكن قصروا همتهم على الحفظ فلم يتأثروا مع أهمية الحفظ ومكانته، بل إن البعض والعياذ بالله طلب الدنيا بالقرآن، يعرض نفسه وهو قارئ للقرآن، وكنت في دولة عربية وقرأت بالخط العليم، عدد من المقرئين يطالبون جمعية عندهم كما قالوا كذا، كما أنكم تعطون أي صاحب أغنية 3 عطيات لكلمات الأغنية للتلحين للأداء. نحن نقول ما نريد الكلمات لأنها من عند الله، نحن نريد قالوا للتجويد وللأداء. تصور، ويقارنون أنفسهم بالمغنين مع كل أسف. هذا قرأته في صحيفة مشهورة، عندما يكون القرآن لطلب الدنيا. نعم، ولذلك تجد بعض الذين يقرؤون القرآن في العزاء، وهذا بدعة ولا شك، لكن يقال إن شخص جاء بشخص من هؤلاء وقرأ، ولكن قرأ بعض آيات العذاب، فقد اتق الله. نحن في عزاء تقرأ آيات العذاب، لا تعطيني مبلغ بسيط وتبقى آيات الرحمة بعد؟ نعم، لأنه ما أعطاه إلا مبلغ يسير. لما هنا التكسب بالقرآن مع كل أسف، لما يكون القرآن للتكسب لا للعبادة ولا للتلاوة ولا للعمل ولا للتدبر، تسمعوا عجبا. أيضا عدم إدراك قيمة التدبر، قد يقول لبعضك ما كنت أحسب أن التدبر لها هذه المكانة وهذه المنزلة، بل والله إن له أعظم مما ذكرت، ولا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه، ولكن كلامي كله مبني على اختصار. فعدم القناعة بأهمية التدبر، بل وجود التدبر وعدم التدبر، إذا الإنسان لا يتدبر. أيضا في ملحظ، البعض يتصور، وقد جاءني أكثر من سؤال يقول أخشى أتدبر القرآن فأقول على الله بغير علم. لا يا أخي الكريم، قلت في أول كلامي وأول محاضرتي، التدبر يختلف عن التفسير. التفسير لا يجوز أن تفسر القرآن إلا بعلم، أما التدبر هو إعمال الذهن بالآيات وهي بلسان عربي مبين، والتأمل يختلف عن التفسير. فالبعض خوفا من أن يقول على الله بغير علم قد يترك التدبر، أقول لا. رجل عام كبير في السن صلى الإمام، فقرأ قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فلما انتهى الإمام قال يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله. إذا كان الله جل وعلا يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالنسبة لنا يقول؟ هل أتعلمون من هم الصادقون؟ هم الأنبياء والرسل والصحابة، فسيسألهم الله عن صدقهم. انظر التدبر أيها الأخوة، فكيف بحالنا نحن؟ هذا معنى. رجل يقرأ أفي الله شك؟ قال لا يرى، وجلس يكررها ويبكي، لا والله يرى، ليس فيك شك. هذا التدبر، يقول حتى الذين حوله بكوا من تأثره وتأثروا من تأثره، أفي الله شك؟ فجلس يكررها ويبكي. نعم أيها الأخوة، إذن التدبر يختلف عن التفسير، فلا يكون مانعا من تدبر كتاب الله جل وعلا. فمن موانع التدبر الطبع على القلب العياذ بالله، كأكل المال الحرام. كلا بل ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أكل الحرام، الربا، الرشوة، من أعظم الحوائل ما يحول دون تدبر القرآن. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها فبدأ يحاول أن يخرج هذه اللقمة، قالوا ما تخرج وشد إلا أن تشرب ماء كثيرا، فشرب ماء كثيرا حتى أخرجها. قال له يا أبا بكر، لقمة واحدة وقد أكلتها بدون علم. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يوم من الأيام جاءت زوجته وهو خليفة المسلمين، فقالت يا أبا بكر نريد للأولاد حلويات كما نقول في لغتنا. قال ما عندي شيء. قالت الطعام الذي يأتينا والمال الذي يأتينا من بيت المال المسلمين أستطيع أن نوفر منه خلال عدة أيام نشتري به حلا، لأن بيت المال ما وضع للأولاد أبي بكر حلاوات حلويات. فتستطيع ذلك؟ أستطيع. قال افعلي. وإذا تنجح بهم فبدأت كل يوم تأخذ من النفقة شيء يسير وتضع، حتى اجتمع ما يمكن أن تشتري به وهو خليفة المسلمين والقائم على بيت مال المسلمين ما تستطيع أن تشتري به حلال الأولاد. فجاءت قالت أبا بكر استطعت أن أجمع ما يمكن أن أشتري به المال. قال أعطني إياه، هذا زائد عن حاجتنا، فأعاده إلى بيت مال المسلمين. ثم بلغهم قال انقصوا من العطية التي تعطوني مقدار ما كذا، أصبح زائد الحرارة يؤدي بيت مال المسلمين. الله المستعان. هذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذه الحقيقة. ولذلك قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سأله أيدخل أحد من أي أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأكل الحرام، الغيبة، النميمة، الحسد، الغل، أعمال القلوب كلها تكون حائل دون تدبر القرآن. أيضا وأنا عالجت النهاية قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من أعظم ما يحول دون تدبر القرآن، فحذاري أن نقع في هذا، في هذا أيها الأخوة. إذا أيها الأحبة، من المقاييس التي تساعدنا على تدبر القرآن ونعرف أن نحن نتدبر القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اعرض نفسك على هذه الآية، واعرض نفسك على قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم، وقرأوا قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. اعرض نفسك على هذه الآيات لتعلم هل أنت ممن يتدبرون القرآن أو لا. مما يساعد على تدبر القرآن مراعاة آداب التلاوة كما ذكر سابقا، اختيار الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة، كل هذا بإذن الله يساعدنا على تدبر القرآن وتلاوة القرآن. أما بعد أيها الأحبة، هذا هو القرآن، ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك أتمنى أن لا نخرج من هذا اللقاء إلا وقد عزمنا العزمة. من كان منا يتدبر قبل ذلك فليحمد الله وليزدد تدبرا، ومن قصر ونحن مقصرون فليعد إلى الله في هذا الشهر الكريم، وليعش مع كتاب الله جل وعلا، وليبدأ في تعليم أبنائه هذا المنهج. فوالله ثم والله ثم والله إنه حماية لهم من الانحراف، وحماية لهم من جلساء السوء. تعليمهم الحفظ والتدبر ومعايشة القرآن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كن من أهل القرآن يا أخي الكريم وسترى خيرا عظيما. رأيت رجلا من أهل القرآن، زرته في الكويت من الأذرياء، وقد توفي قبل فترة رحمه الله، وزرته قبل سنتين فقلت له كلمة، وأنا أعرف أن هذا الرجل من أهل القرآن تاليا يتلو كتاب الله يتدبر كتاب الله، ولا أزكيه على ربي فقد ذهب إليه، ولكن هكذا أحسبه، ينفق على حلقات التحفيظ، يعلم الناس تلاوة كتاب الله جل وعلا، حتى يحدثني أحد الأخوة يقول إنني رأيت ابن ابنه في تركيا. قلت ماذا يعمل ابنك؟ أقول لابنه، قال أرسلته لتركيا من أجل أن يحفظ القرآن. قلت له عجيب، كم سيبقى؟ قال سنة أو سنتين حتى يحفظ القرآن. ثم قال ابنه، هذا ابنه يقول عن ابنه، قال أتعجب أن أرسل ابني لتركيا يحفظ القرآن بينما أبناء المسلمين في أمريكا وأوروبا ولا أحد منا يستغرب ذلك؟ عندما نرسل أحد أبنائنا ليحفظ كتاب الله في بلد إسلامي نجد أن هذا غريب. نعم فلا، هذا الذي يقول هذا الكلام ابن ابني الشخص الذي أتحدث عنه. فقد زرته في بيته قبل سنتين تقريبا وقلت له يا شيخ ماذا فعل صدام في بيته؟ قال رأيت الأداة التي أنت جالس عليه؟ قال والله لم يؤخذ من بيتي شيء، جميع بيوت التي بجواري نهبت وسرقت، أما بيتي هو الموجود، هذا الأثاث هو الأثاث. احفظ الله يحفظك. القرآن أيها الأخوة من أعظم وسائل حفظ الإنسان في بيته في عائلته في زوجته في نفسه في أهله، فنعود أنفسنا ذلك أيها الأحبة. وبهذا والله سترون عجبا، سترون آثارا تسركم أيها الأخوة، سنجد من خلال قراءة القرآن فتوحات عظيمة جدا يصعب حصرها في مثل هذه العجالة. القرآن لا يمل أيها الأحبة، متى يمله الإنسان؟ وحاجاتكم من ذلك إذا كان تلاوة، أما إذا كان تدبرا وبخشوع وبخضوع فسيجد طمأنينة وراحة وسعادة ولذة والله لا يجدها في أي شيء من أمور الدنيا. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري والقرآن هو أعظم ذكر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يا أخي. فعود إلى كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وإنفاقا على تعلمه وتعليمه. ولذلك أيها الأحبة ما أحوجنا إلى دعم المؤسسات التي تقوم على كتاب الله جل وعلا، وأنصح الأخوة القائمين على المؤسسات في جماعات تحفظ القرآن وفي مدارس تحفظ القرآن أن يجعلوا للتدبر نصيبا. إلى الآن لا أعرف أنه في مدارس تحفظ القرآن توجد مادة للتدبر، لا أعرف أنه في مدارس تحفظ القرآن أو حلقات التحفيظ تخصص أوقات للتدبر. أتمنى أن يعنى بهذا الجانب كما عنا بالحفظ وعنينا بالتجويد، والحمد لله رأينا خيرا، رأينا شبابا يحفظون كتاب الله، ألا أن يخطئ أحد منهم، علينا أن نعنى بالتدبر القرآن وبفهم القرآن وبتفسير القرآن فسنجد خيرا كثيرا. ثم أختم أدعو الأخوة للتبرع لمركز عباد الرحمن لتعليم القرآن والقراءات مؤسسة الشيخ سعيد الخيرية، ويقوم بتعليم القرآن والقراءات والاهتمام بأجيال القرآن. فإنني أدعو الأخوة جميعا، الأخوة والأخوات والمستمعين بمساعدة هذه الجمعية وهو مركز عباد الرحمن لتعليم القرآن والقراءات مؤسسة الشيخ سعيد الخيرية. أسأل الله أن يبارك في هذه المؤسسة وفي القائمين عليها، وأن يغفر لصاحبها وأن يبارك لأهله وأولاده، وأن يجعل فيكم الخير الكثير. وأشكر الأخوة الذين نظموا هذا اللقاء، وأسأل الله يجعلني من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.